يا رب تقبل حجة اللي يحجون واعفي عن اللي في المواقيف ما حد واقبل دعاهم بعد ما جاوا يلمون كم ما قربه يا ربنا اليوم تفرج يا رب تقبل حجة اللي يحجون واعفي عن اللي في المواقيف ما حد واقبل دعاهم بعد ما جاوا يلمون كم ما قربه يا ربنا اليوم تفرج يا رب يرجون عفو كل حزاه يبكون وانت محل العفو يا ربنا لك في يوم تسعى جبل الحج يمشون والكل جاي يمشي لطاعتك من فج ليلة عشر في مزدلفة يصلون وكلمة تكبير للجوبها لك بتوا طوال الليل ركع يدعون والمخزي الشيطان عن دربهم ها يا رب يا رب تقبل حجة اللي يحجون واعفي عن اللي في المواقيف ما حد واقبل دعاهم بعد ما جاوا يلمون كم ما قربه يا ربنا اليوم تفرج يا رب تقبل حجة اللي يحجون واعفي عن اللي في المواقيف ما حج واقبل دعاهم بعد ما جاوا يلمون كم ما قربه يا رب